بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي في الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية، قال رحمه الله تعالى: ثم على سودة أمضى عقده في رمضان، ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال، وبعد 50 عام تالي أسري به، والصلوات فرضت 55 كما قد حفظت. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الناظم الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في أرجوزته المئية في سيرة وحال خير البرية صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، قال: ثم على سودة أمضى عقده. ثم هذا عطف على ما سبق، وقد ذكر فيما سبق ووفاة خديجة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الزوجة التي لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليها غيرها إلى أن توفيت رضي الله عنها وأرضاها. فبعد وفاتها تزوج صلى الله عليه وسلم بسودة، قال: ثم على سودة، أي بعد أن توفيت خديجة، بعد أن توفيت خديجة رضي الله عنها أمضى عقده صلى الله عليه وسلم على سودة، وهي بنت زمعة بن قيس القرشية رضي الله عنها وأرضاها، وكانت قبله عند السكران بن عمرو رضي الله عنه، وكانت هي وإياه ممن هاجروا إلى الحبشة، فهي رضي الله عنها من المهاجرات إلى الحبشة، ثم رجع إلى مكة وأقام معها زوجها في مكة، وتوفي مسلما بمكة رضي الله عنه وأرضاه. والنبي عليه الصلاة والسلام تزوج بسودة وأمضى عقده عليها في رمضان، كما قال الناظم رحمه الله تعالى، في رمضان قبل مهاجره صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة، قيل بسنتين وقيل بثلاث سنوات، وكان كما ذكر أهل العلم بعد وفاة خديجة بفترة ليست طويلة، بعد وفاة خديجة رضي الله عنها ليست بفترة طويلة، بل قيل بأيام. قال: ثم كان بعده، أي بعد عقده على سودة وإمضاء ذلك، عقد ابنة الصديق في شوال، عقد ابنة الصديق في شوال، أي عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين، وقد تزوجها صلى الله عليه وسلم في شوال قبل الهجرة، قيل بسنة وقيل بسنتين وقيل بثلاث سنوات، وهي بنت 6 سنين، تزوجها عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة بسنتين أو 3، وهي بنت 6 سنوات، وبنى بها عليه الصلاة والسلام، أي دخل بها صلى الله عليه وسلم بالمدينة أول مقدمة صلوات الله وسلامه عليه للمدينة، وهي بنت 9 سنوات. ولها رضي الله عنها خصائص، لها رضي الله عنها خصائص، منها أن أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ومنها أنه لم يتزوج بكرا غيرها، ومنها أن الوحي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو معها في لحافها رضي الله عنها وأرضاها. ومنها أن براءتها من الإفك الذي رميت به رضي الله عنها نزل فيه وحي من الله يتلى في كتابه سبحانه وتعالى. ومنها أنها أفقه نسائه عليه الصلاة والسلام، بل أفقه نساء الأمة رضي الله عنها وأرضاها. ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي في بيتها بين سحرها ونحرها رضي الله عنها وأرضاها وعن زوجات النبي أجمعين. وسودة رضي الله عنها من خصائصها أنها آثرت بيومها عائشة رضي الله عنها إيثارا لحب النبي صلى الله عليه وسلم لها، وذلك أنها كبرت عند النبي عليه الصلاة والسلام وعزم على طلاقها، فآثرت أن تبقى معه ويكون يومها لعائشة فكان يقسم لعائشة بيومين من بين سائر نسائه، لأن سودة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها طلبا لحب النبي صلى الله عليه وسلم، وطلبا أيضا للبقاء معه زوجة له لتحظى بأن تكون زوجة له صلوات الله وسلامه عليه في الدار الآخرة. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى ما يتعلق بالإسراء والمعراج، قال: وبعد 50 عام تالي أسري به والصلوات فرضت 55 كما قد حفظت. ذكر في هذا الشطر والبيت الذي بعده الإسراء والمعراج بنبينا صلوات الله وسلامه عليه. قال: وبعد 50 عام تالي، 50 عام يتلوه، هذه 51، 50 عام يتلوه، هذه 51 عام. قال ابن إسحاق: وكانت سنه صلى الله عليه وسلم حين الإسراء 52 سنة، 52 سنة. وقال ابن الجوزي: فلما أتت له 51 سنة و9 أشهر أسري به. والناظم يشير إلى هذا، يقول: وبعد 50 عام تالي، يعني بعد 51 عام، بعد 50 عام تالي، أي بعد 51 عام من عمره صلوات الله وسلامه عليه أسري به، أسري به أي من مكة إلى بيت المقدس، وفي الليلة نفسها عرج به إلى ما فوق السماء 7 وفرضت هناك عليه الصلوات 55، 5 أي بالفعل و50 بالأجر والوزن، كما قد حفظت أي بذلك السنة الصحيحة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال الحافظ بن كثير رحمه الله: وأسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح من قولي الصحابة والعلماء من المسجد الحرام إلى بيت المقدس راكبا البراق في صحبة جبريل عليه السلام، فنزل ثم وأما بالأنبياء ببيت المقدس فصلى بهم، ثم عرج به تلك الليلة من هناك إلى السماء الدنيا، ثم التي تليها، ثم الثالثة، ثم التي تليها، ثم الخامسة، ثم التي تليها، ثم 7، ورأى عندها جبريل على الصورة التي خلقه الله عليها وفرض الله عليه الصلوات تلك الليلة. قبل أن ننتقل للبيت الذي بعده نعود قليلا إلى البيت رقم 33، تقرأه: وبعد 50 وربع أسلما جن مصيبين وعاد فعلما. ذكرت فيما سبق أن النسخة الخطية فيها بعد 5 وربع، هكذا المثبت في النسخة الخطية 5 وربع. وأشرت إلى أنه بهذا المثبت في النسخة الخطية المعنى غير متضح أبدا. ثم قبل أيام يسر الله عز وجل وحصلت على النسخة الخطية الثانية لهذه الأرجوزة، ووجدت البيت مثبتا فيها 50 وربع، 50 أي من مولده عليه الصلاة والسلام، وربع أي وربع عام، 50 وربع أي 50 وربع عام. وهذا موافق تماما لما جاء في الألفية في السيرة للحافظ العراقي، وهذه الورقة زودني بها أحد الطلاب الحاضرين جزاه الله خيرا. قال العراقي في ألفيته: وبعد نعم وبعد أن مضت له 50 وبعد أن مضت له 50 وربع عام جاءه يسعون، وبعد أن مضت له 50 وربع عام جاءه يسعون، جن نصيبين له وكان يقرأ في صلاته قرآنا. فقوله 50 وربع عام موافق لما عند ابن أبي العز في هذه المنظومة، بل الذي عند ابن أبي العز موافق لما عند الحافظ العراقي، وقد يكون استفاد هذا البيت منه. جاء في صفة الصفوة لابن الجوزي قال: فلما أتت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 50 عام و3 أشهر قدم عليه جن نصيبين فأسلموا. وجاء أيضا في كتاب امتاع الأسماع للمقريزي قال: كان إيمان الجن برسول الله صلى الله عليه وسلم وله من العمر 50 سنة و3 أشهر، 50 سنة و3 أشهر. فإذا قول الناظم بعد 50 وربع يعني بعد 50 سنة من مولد النبي عليه الصلاة والسلام وربع سنة. وربع السنة كم؟ 3 أشهر، وربع السنة 3 أشهر. فهذا هو المراد. نعم. والبيعة الأولى مع 12 من أهل طيبة كما قد ذكرا، وبعد 52 أتى 70 في الموسم هذا ثبتا، من طيبة فبايعوا ثم هجر مكة يوم 2 من شهر صفر، فجاء طيبة الرضا يقينا إذ كمل 53. نعم. قال رحمه الله تعالى: والبيعة الأولى مع 12 من أهل طيبة كما قد ذكر. هنا يذكر رحمه الله تعالى بيعة العقبة الأولى، بيعة العقبة الأولى، وأنها كانت مع 12 أي رجلا من أهل طيبة أي من أهل المدينة النبوية، كما قد ذكر أي كما قد ذكر في الروايات الواردة في هذا الباب. قال ابن إسحاق: حتى إذا كان العام المقبل وافى الموسم من الأنصار 12 رجلا فلقوه بالعقبة، قال: وهي العقبة الأولى، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء، وذلك قبل أن تفترض عليهم الحرب. وقوله على بيعة النساء يوضح ذلكم ما جاء في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: إني لمن النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وبايعناه على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نزني ولا نسرق ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا ننتهب ولا نعصي، فالجنة إن فعلنا ذلك فإن غشينا من ذلك كان قضاء ذلك إلى الله، كان قضاء ذلك إلى الله، وهو مخرج في الصحيحين. قال: وبعد 52 أتى 70 في الموسم هذا ثبت. وبعد 52 أتى، أي بعد بيعة العقبة الأولى بعام، العقبة الأولى عام 51 والبيعة الثانية عام 52 من مولد النبي صلوات الله وسلامه عليه. وبعد 52 أتى 70 في الموسم هذا ثبت، أي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم 70 في الموسم، وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية. قال: من طيبة فبايعوا، أتى من طيبة فبايعوا، أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبايعوه البيعة الثانية. قال: ثم هجر مكة يوم 2 من شهر صفر. ثم هجر، أي النبي عليه الصلاة والسلام، مكة يوم 2 من شهر صفر. هذا قول، وقيل في شهر ربيع الأول. قال ابن كثير: في البداية وقد كانت هجرته عليه السلام في شهر ربيع الأول سنة 13 من بعثته عليه الصلاة والسلام، وذلك في يوم 2، كما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس أنه قال: ولد نبيكم يوم 2 وخرج من مكة يوم 2 ونبئ يوم 2 ودخل المدينة يوم 2 وتوفي يوم 2. وهذا الحديث الذي ذكره ابن كثير هو في المسند وفي سنده عبد الله بن لهيعة. وقال الصالح في سبل الهدى والرشاد: قال الحاكم: تواترت الأخبار أن خروجه كان يوم 2 ودخوله المدينة كان يوم 2. قال: فجاء طيبة الرضا يقينا إذ كمل 53 في يوم 2 ودام فيها 10 سنين كملا نحكيها. فجاء طيبة الرضا يقينا إذ كمل 53. جاء طيبة، أي جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى طيبة مهاجره عليه الصلاة والسلام يقينا، أي أن هذا أمر ثابت ومتيقن. إذ كمل 53، أي من عمره صلوات الله وسلامه عليه. وقوله في يوم 2، أي كان دخوله المدينة في يوم 2 ودام فيها 10 سنين، دام فيها 10 سنين إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام، 10 سنين كملا، 10 سنين كملا نحكيها. جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات وهو ابن 63. نعم. فجاء طيبة، فجاء طيبة الرضا يقينا إذ كمل 53 في يوم 2 ودام فيها 10 سنين كملا نحكيها. أكمل في الأولى صلاة الحضر من بعد ما جمع فاسمع خبري. قال رحمه الله تعالى: أكمل في الأولى، أي في السنة الأولى. ولننتبه في الأبيات الآتية يشير إلى السنوات الأولى، ثم سيأتي معنا فيما بعد الثانية وفيما بعد الثالثة وفيما بعد أيضا الرابعة. ومن اللطائف الجميلة أن النسخة التركية التي حصلت عليها مؤخرا كتبت هذه السنوات باللون الأحمر، ناسخها كتبها تمييزا لها باللون الأحمر، فأخذت يعني شكلا جميلا في النسخة الخطية، إضافة إلى أنها تنبه القارئ إلى أنه دخل الآن في سنة، فتمييزها باللون الأحمر يعني الأولى، هذه وحدها كلمة الأولى كتبها باللون الأحمر، وسيأتي بعد أبيات الثانية أيضا ميزها باللون الأحمر والثالثة كذلك. فالقارئ وهو ينظر إلى الصفحة يجد السنوات متسلسلة بالأحداث التي كانت فيها. قال أكمل في الأولى أي السنة الأولى من هجرته صلوات الله وسلامه عليه صلاة الحضر، أكمل صلاة الحضر. جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا وتركت صلاة السفر على الأولى، وتركت صلاة السفر على الأولى يعني صلاة السفر ركعتين، وأتمت صلاة الحضر صارت صارت الثنائية التي الظهر والعصر والعشاء أربع ركعات في الحضر، وبقيت في السفر على ما هي عليه قبل الهجرة، لأنه قبل الهجرة قبل أن يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة كانت الفجر ركعتين والظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاث والعشاء ثنتين، ولما هاجر عليه الصلاة والسلام أكملت صلاة الحضر فصارت الظهر أربعا والعصر أربعا والعشاء أربعا. هذا معنى قوله أكمل في الأولى أي في السنة الأولى صلاة الحضر من بعد ما جمع، من بعد ما جمع فاسمع خبري. قوله من بعد ما جمع أي أن صلاته عليه الصلاة والسلام الجمعة إنما كانت في المدينة بعد مهاجره إليها، وقبل أن يهاجر إليها كانت صلاة الجمعة تقام في المدينة، كانت تقام، لكن هو عليه الصلاة والسلام إنما جمع صلى صلاة الجمعة بعد مهاجره صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة. قال من بعد ما جمع فاسمع خبري. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية ولما ارتحل عليه السلام من قباء وراكب ناقته القصواء وذلك يوم الجمعة أدركه وقت الزوال وهو في دار بني سالم بن عوف فصلى بالمسلمين الجمعة هنالك في واد يقال له وادي رانونا، فكانت أول جمعة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين بالمدينة أو مطلقا، لأنه والله أعلم لم يكن يتمكن هو وأصحابه بمكة من الاجتماع حتى يقيموا بها جمعة ذات خطبة وإعلان بموعظة، وما ذاك إلا لشدة مخالفة المشركين له وأذيتهم إياه. فإذا قول الناظم رحمه الله تعالى من بعد ما جمع فاسمع خبري أي من بعد ما أدى صلاة الجمعة، وهذا أول أداء للنبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الجمعة بعد أن وصل إلى المدينة، لأنه بمكة لم يكن يتمكن من إقامة هذه الصلاة. نعم. ثم بنى المسجد في قباء ومسجد المدينة الغراء. قال رحمه الله تعالى ثم بنى المسجد في قباء ومسجد المدينة الغراء. ثم بنى المسجد أي المسجد المعروف في قباء المنطقة المعروفة، والمسجد يعرف بمسجد قباء. فأول ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام عند وصوله لتلك المنطقة وقد نزل في دار بني عمرو بن عوف بنى مسجد قباء، وهذا يدل على أن المسجد هو الواجب أن يكون هو أولى اهتمامات المسلم، وإذا سكن في منطقة ينبغي عليه أول ما يهتم به المسجد بحيث يكون هناك مسجد يجتمع فيه المسلمون في الصلوات الخمس. فنبينا عليه الصلاة والسلام أول ما وصل بنى مسجد قباء، ولما انتقل إلى هذا المكان صلوات الله وسلامه عليه شرع مباشرة في بناء مسجده هذا صلوات الله وسلامه عليه. قال: ثم بنى المسجد في قباء ومسجد المدينة الغراء. قال ابن كثير في البداية والنهاية: ولما حل الركاب النبوي بالمدينة، وكان أول نزوله بها في دار بني عمرو بن عوف وهي قباء كما تقدم، فأقام بها أكثر ما قيل 22 ليلة، وقيل 18 ليلة، وقيل 14 ليلة، وقال موسى بن عقبة 3 ليال. والأشهر ما ذكره ابن إسحاق وغيره أنه عليه الصلاة والسلام أقام فيهم بقباء من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة. وقد أسس في هذه المدة المختلف في مقدارها على ما ذكرناه مسجد قباء، وهو مسجد شريف فاضل نزل فيه قول الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، كما تكلمنا على تقرير ذلك في التفسير. وذكرنا الحديث الذي في صحيح مسلم أنه مسجد المدينة والجواب عنه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره فيما بعد ويصلي فيه، وكان يأتي قباء كل سبت تارة راكبا وتارة ماشيا. وفي الحديث: صلاة في مسجد قباء كعمرة، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. قال: ومسجد المدينة الغراء، أي وبنى صلوات الله وسلامه عليه مسجد المدينة. وكان صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري شارك الناس في بناء ذلك المسجد، واشترى مكانه وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل، غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة رضي الله عنه. وكانت بركة ناقته صلى الله عليه وسلم هناك، فبنى المسجد في ذلك البناء. وكان صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري ينقل معهم اللبن ويشاركهم في بنيانه صلوات الله وسلامه عليه، وكانوا يقولون: اللهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة، يقولون ذلك وهم يبنون مسجده صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ثم بنى من حوله مساكنة، ثم أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا. نعم. وفيه آخر أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار. قال: ثم بنى من حوله مساكنة. ثم بنى أي النبي عليه الصلاة والسلام، من حوله أي المسجد النبوي، مساكنه أي المساكن التي لأزواجه. وليس معنى هذا أنه بنى التسعة بيوت لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الوقت إنما كان عنده سودة بنت زمعة، وبنى بعائشة رضي الله عنها، كانت تزوجها وبنى بها بعد مهاجره واستقراره صلى الله عليه وسلم في المدينة. ولهذا قول بنى من حول مساكنه أي بنى مسكنين لسودة ولعائشة رضي الله عنها استعدادا للبناء بها. ثم بعد ذلك مع الحاجة، كلما جدت حاجة لمسكن بنى مسكنا ملاصقا لمسجده صلوات الله وسلامه عليه. جاء في سبل الهدى والرشاد للصالح، قال الحافظ الذهبي في بلبل الروض: لم يبلغنا أنه صلى الله عليه وسلم بنى له تسعة أبيات حتى بنى المسجد، يعني حين بنى المسجد، ولا أحسبه فعل ذلك، إنما كان يريد بيتا واحدا لسودة أم المؤمنين، ولم يحتج إلى بيت آخر حتى بنى لعائشة رضي الله عنها في شوال سنة 22. وكان صلى الله عليه وسلم بناها في أوقات مختلفة، بناها في أوقات مختلفة. ثم بنى من حوله مساكنة، قول الناظم: ثم بنى من حوله مساكنة أي حسب الحاجة، هذا هو المراد، يعني بنى أولا لسودة ثم لعائشة ثم حسب الحاجة كان عليه الصلاة والسلام يبني المساكن، وهي مساكن متواضعة. جاء في الأدب المفرد للبخاري عن داود بن قيس قال: رأيت الحجر، يعني حجر النبي عليه الصلاة والسلام، من جريد النخل تغشى من خارج نسوح من الشعر، وأظن عرض البيت من باب الحجرة إلى باب البيت نحو من ست أو سبع أذرع، وأحرز البيت من الداخل 10 أذرع، وأظن سمكه بين 8 و7، يعني الارتفاع 8 أذرع أو 7 أذرع. قال: ثم أتى من بعد في هذه السنة، ثم أتى من بعد في هذه السنة، هي السنة الأولى من الهجرة، أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا. وكان عدد الذين هاجروا الهجرة الثانية لبلاد الحبشة 89 رجلا، و18 امرأة. فيقول الناظم: أتى أقل من نصف هؤلاء، أقل من نصف هؤلاء، يعني من نصف الذين هاجروا. قال الصالحي في سبل الهدى: فأقام المهاجرون بأرض الحبشة عند النجاشي في أحسن جوار، وتعجل عبد الله بن مسعود فرجع إلى مكة، فلما سمع المسلمون بمهاجرة النبي صلى الله عليه وسلم المدينة رجع منهم 33 رجلا، ومن نساء 8 نسوة. فقوله 33 رجلا، هذا هو مراد الناظم بقول أقل من نصف الذين سافروا، لأن الذين سافروا 89، فإذا كان الذين رجعوا 33 رجلا ومن نساء 8 نساء، فهذا نصف، أقل من النصف، يعني أقل من نصف في الرجال، وأقل من نصف أيضا في النساء. قال: وفيه، أي في هذا العام، العام الأول من الهجرة، آخى أشرف الأخيار صلوات الله وسلامه عليه بين المهاجرين والأنصار، بين المهاجرين والأنصار. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد: ثم آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك، وكانوا 90 رجلا، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار. آخى بينهم على المواساة، يتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام إلى حين وقعة بدر، فلما أنزل الله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، رد التوارث إلى الرحم دون عقد الأخوة. وفي هذه المؤاخاة ضرب الأنصار رضي الله عنهم أروع الأمثلة في الإيثار، وقد نوه الله سبحانه وتعالى بإيثار الأنصار وكرمهم وحسن إيثارهم في آية تتلى في كتابه سبحانه وتعالى. قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وكان الواحد منهم يتنازل، الواحد من المهاجرين يتنازل وكان الواحد من الأنصار يتنازل لأخيه من المهاجرين عن نصف ماله، تنازل له عن نصف ماله. وضربوا في هذا أروع الأمثلة. ومما جاء في هذا الباب ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه، فعرض عليه، أي الربيع، أن يناصفه أهله وماله، أن يناصفه أهله وماله. كان عنده زوجتان وكان عنده مال، فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله، يختار إحدى الزوجتين فيطلقها وتعتد ثم تكون له ويعطيه نصف المال أيضا. فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق، دلني على السوق. فربح شيئا من أقط وسمن، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وضر من صفرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي يا عبد الرحمن؟ ما هذا؟ فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار. قال: فما سقت فيها؟ يعني ماذا قدمت لها مهرا؟ قال: وزن نواة من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشه. فعبد الرحمن بن عوف آثر أن يطعم ويتزوج ويسكن من كسب يده، ولهذا قال هذه الكلمة العظيمة، قال: دلني على السوق. وأشرت فيما سبق أن هذه الكلمة نفع الله سبحانه وتعالى بها خلقا ممن جاءوا بعده، هذه الكلمة نفع الله سبحانه وتعالى بها خلقا ممن جاءوا بعده. دلوني على السوق، أصبحت هذه الكلمة دلالة على الخير، رويت لكثير من الناس فتحفز وتشجع ودخل السوق فحصل بإذن الله سبحانه وتعالى خيرا. قال: دلني على السوق. نعم. ثم بنى بابنة خير صاحبه وشرع الأذان فاقتدي به. قال: ثم بنى، أي صلوات الله وسلامه عليه، بابنة خير صاحبه، أي بعائشة بنت خير صاحبه، أي أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وكان بناؤه عليه الصلاة والسلام بها في السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة، في السنة الثانية من هجرته صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة، وكان عمرها إذاك 9 سنوات. جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث ابن خزرج، فوعكت فتمرق شعري فوافى جميمة، فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة، ومعي صواحب لي، فصرخت بي، أي نادتني، فأتيتها لا أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني لا أنهج، يعني من السعي، حتى سكن بعض نفسي، ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي، ثم أدخلتني على الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلنا: على الخير والبركة، فأسلمتني إليهن فأصلحن من شأني، فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمتني إليه، وأنا يومئذ بنت 9 سنين. هذا قول الناظم: ثم بنى بابنة خير صحبه. وقوله: وشرع الأذان فاقتدي به، زيادة الياء لضرورة الشعر، وهي موجودة في النسختين الخطيتين. وشرع الأذان فاقتدي به، شرع الأذان أي للصلاة، وكان قبل أن يشرع الأذان للصلاة يتحين الناس وقت الصلاة، يتحرون، أوقات الصلاة معروفة فيتحرون وقت الصلاة، فإذا شعروا أن الوقت قرب أتوا إلى المسجد، جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان يقول كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة، ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك، يعني تشاوروا في هذا الأمر بتنبيه أو نداء للصلاة حتى يعرفوا أن وقتها قد دخل، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. ومعنى يا بلال قم فنادي بالصلاة ليس الأذان، الأذان جاء بعد في قصة، وإنما المراد النداء بالصلاة يعني مثل أن يقال الصلاة جامعة، الصلاة جامعة فيجتمع الناس للصلاة. جاء في طبقات لابن سعد عن سعيد بن المسيب قال: كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يؤمر بالأذان ينادي منادي النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، فيجتمع الناس. ثم بعد ذلك حصل أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه رأى رؤيا فقصها للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي الرؤيا رأى أو سمع ألفاظ الأذان، الله أكبر الله أكبر إلى آخر هذه الألفاظ، فقص هذه الرؤيا على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقها عليه فليؤذن بها، فإنه أندى صوتا منك، فإنها أندى صوتا منك. فحينئذ شرع الأذان. وقوله فاقتدي به أي بالترداد، وهذا جاءت فيه نصوص في فضله، وأن المشروع في حق المسلم أن يقتدي بالمؤذن ويردد معه، إلا عند قول حي على الصلاة، حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كما جاء ذلكم بذلكم الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وغزوة الأبواء بعد في صفر، هذا وفي الثانية الغزو اشتهر، إلى بواط ثم بدر ووجب، تحول القبلة في نصف رجب، من بعد ذا العشير يا إخواني، وفرض شهر الصوم في شعبان. نعم. قال رحمه الله: وغزوة الأبواء بعد في صفر، هذا وفي الثانية الغزو اشتهر. الغزو اشتهر في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بدءا من هذا البيت والأبيات التي بعده، بدأ الناظم رحمه الله يتحدث عن مغازي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وبين يدي حديثه رحمه الله عن المغازي، ينبغي أن يعرف أهمية المغازي، أهمية معرفة مغازي النبي صلى الله عليه وسلم. روى الخطيب البغدادي في كتابه الجامع عن زين العابدين علي بن الحسين قال: كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. وروى أيضا عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدني قال: كان أبي يعلمني مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعده علينا وسراياه، ويقول: يا بني هذا شرف آبائكم فلا تضيعوا ذكرها، هذا شرف آبائكم فلا تضيعوا ذكرها. وروى عن الزهري قال: في علم المغازي خير الدنيا والآخرة، في علم المغازي خير الدنيا والآخرة. وغزوات النبي صلى الله عليه وسلم عديدة، منها غزوات شارك فيها صلوات الله وسلامه عليه بنفسه، ومنها أرسل صحبه رضي الله عنهم وأرضاهم. واختلف في عدد غزواته صلوات الله وسلامه عليه. جاء في سبل الهدى والرشاد قال: روى ابن إسحاق والإمام أحمد والشيخان عن عبد الله بن بريدة قال: قلت لزيد بن أرقم رضي الله عنه: كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: 19. قلت: كم غزوة أنت معه؟ قال: 17 غزاة. قال الحافظ: 19 والمراد الغزوات التي خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه الكريمة، سواء قاتل أو لم يقاتل. لكن روى أبو يعلى بسند صحيح عن ابن الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عدد الغزوات 21، وأصله في مسلم. ف فعلى هذا فات زيد بن أرقم ثنتان منها، ولعلهما هكذا يقول ابن حجر، ولعلهما الأبواء وبواط، وكان ذلك خفي عليه لصغره. ويؤيد ما قلته ما وقع عند مسلم بلفظ أول غزاة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات العسيرة أو العسيرة. انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله، قال الناظم رحمه الله: وغزوة الأبواء بعد في صفر، أي كانت هذه الغزوة غزوة الأبواء في شهر صفر، وتسمى أيضا بغزوة ودان، وتسمى أيضا بغزوة ودان، وهما موقعان متجاوران. والأبواء تبعد عن المدينة 24 ميلا، ولم يقع قتال في هذه الغزوة، بل تمت موادعة بني ضمرة من كنانة، وكانت هذه الغزوة في شهر صفر من السنة الثانية من الهجرة. قال: وفي الثانية الغزو اشتهر، أي في السنة الثانية من الهجرة اشتهر الغزو، أي كثر، كما سيأتي عند الإشارة إلى ذلك عند الناظم رحمه الله. وفي الثانية الغزو اشتهر إلى بواطة ثم بدر، إلى بواطة ثم بدر. قال ابن إسحاق: ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول يريد قريشا، أي أراد أن يعترض قافلة لقريش، قافلة لقريش أي قافلة من قوافل التجارة التي لقريش، حتى بلغ بواط من ناحية رضوى، ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدا، فلبث بها بقية شهر ربيع الآخر وبعض جماد الأولى. غزوة الأبواء مر معنا أنها في صفر، بواط في ربيع الأول كما ذكر ذلك ابن إسحاق. قال: ثم بدر، ثم بدر، والمراد ببدر أي غزوة بدر الأولى، غزوة بدر الأولى. قال ابن إسحاق: ولم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة حين قدم من غزوة العشيرة إلا ليالي قلائل لا تبلغ العشر، حتى أغار كرز ابن جابر الفهري على سرح المدينة فنهب من الإبل والمواشي، فطارده رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج في طلبه حتى بلغ واديا يقال لها سفوان من ناحية بدر، وفاته كرز فلم يدركه، لم يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من إدراكه وأفلت، وتسمى غزوة بدر الأولى، سمى غزوة بدر الأولى. ثم رجع صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة فأقام بها جماد الآخرة ورجب وشعبان. قال: ووجب تحول القبلة في نصف رجب، وجب تحول القبلة في نصف رجب. لم يختلف أهل العلم أن تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة كان في السنة الثانية للهجرة، السنة الثانية للهجرة قبل وقعة بدر الكبرى، ولكن اختلفوا في الشهر، فقيل في شعبان، وقيل في جماد الآخرة، وقيل في رجب كما قال الناظم رحمه الله، وهو قول الجمهور، وهو قول الجمهور. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: كان التحويل، تحويل القبلة في نصف شهر رجب من السنة الثانية على الصحيح، وبه جزم الجمهور، ورواه الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: من بعد، يصلح هنا البيت، من بعد ذي العشير يا إخواني، من بعد ذي العشير يا إخواني، وفرض شهر الصوم في شعبان. ذا العشير، هذه تصلح من بعد ذي العشير يا إخواني. من بعد ذي العسير. يا إخواني العسير هذه معركة وقعت في جمادى الأولى من السنة الثانية وليتنا فوق كل معركة نقيد حتى يتم التوضيح في ضوء ذلك. الأبواء في صفر، بواط ربيع الثاني أو ربيع الأول على خلاف، العسيرة جمادى الأولى، بدر جمادى الآخرة. الأبواء في صفر، بواط ربيع الثاني، العسيرة جمادى الأولى، بدر جمادى الآخرة، تحويل القبلة في رجب. نلاحظ تسلسل التواريخ للأهمية. الأبواء في صفر، في صفر، بواط في ربيع الثاني، العسيرة جمادى الأولى، بدر جمادى الآخرة، تحول القبلة في رجب. فالناظم رحمه الله يقول إلى بواط، وعرفنا أن بواط كانت في ربيع، قال ثم بدر، وبدر في جمادى الآخرة، ثم تحول القبلة، ووجب تحول القبلة في نصف رجب، وتحول القبلة في شهر رجب. قال من بعد ذي العسيرة، وهكذا جاءت في النسخة الخطية الأخيرة التي حصلنا عليها وهي التركية، وهو الصواب، من بعد ذي العسيرة يا إخواني. فمراده بقولي من بعد ذي العسيرة أي أن بدر وتحول القبلة من بعد ذي العسيرة، إن بدر بدون التاء، بدون الهاء، نعم، العسيري عفوا، من بعد ذي العسيري عفوا، من بعد ذي العسيري يا إخواني، من بعد ذي العسيري يا إخواني. فذي العسير أو ذو العسيرة، ويعني في المصادر يقال لها العسير بحذف الهاء، ويقال لها العسيراء، ويقال لها العسيرة، ويقال لها العسيرة، ويقال لها العسير. فقول الناظم من بعد ذي العسير، من بعد ذي العسير يا إخواني، ذي العسير في جمادى الأولى، في جمادى الأولى، فيكون الترتيب أولا بواط، ثم ذي العسيرة، ثم بدر، ثم تحول القبلة. أظن البيت واضح الآن، يعني إلى بواط، إلى بواط التي قلنا إنها كانت في ربيع، قال ثم بدر وتحول القبلة من بعد ذي العسيرة، بدر وتحول القبلة من بعد ذي العسيرة، يعني كانت وقعة بدر وكان تحول القبلة من بعد ذي العسيرة، من بعد ذي العسير، من بعد ذي العسير يا إخواني. وفرض شهر الصوم في شعبان. فيما يتعلق بمعركة ذي العسيرة، قال ابن كثير ثم كانت بعدها غزوة العسيرة، ويقال بالسين المهملة، ويقال العسيراء، خرج بنفسه صلى الله عليه وسلم في أثناء جمادى الأولى وحتى بلغها، في أثناء جمادى الأولى حتى بلغها، وقيل أيضا جمادى الآخرة، وهي مكان ببطن ينبع، وأقام هناك بقية الشهر وليالي من جمادى الآخرة، وصالح بني مدلج، ثم رجع ولم يلق كيدا، وكان استخلف على المدينة أبا سلمة ابن عبد الأسد. قال وفرض شهر الصوم في شعبان، أي من تلك السنة، وفرض شهر الصوم أي في شعبان من تلك السنة، أي السنة الثانية للهجرة. قال ابن كثير رحمه الله في البداية فصل في فريضة شهر رمضان سنة ثنتين قبل وقعة بدر أي الكبرى. قال ابن جرير وفي هذه السنة أي السنة الثانية فرض صيام شهر رمضان، وقد قيل إنه فرض في شعبان منها،